علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع درس شرح الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند جزء أو عند آخر الحديث في باب بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بباب حلاوة الإيمان. وفيه أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وكنا قد توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الحب في الله يا إخوتي ويا أخواتي الكريمات المقصود به أن تحب المرء لأنه يحب الله عز وجل، أو أنك تحب المرأة لأنه يطيع الله جل وعلا. فالحب في الله تعالى أن تحبه لكونه مطيعا لله جل وعلا، وأن تبغضه لكونه عاصيا لله عز وجل. ومنها هنا ليس ثم أي وجه للتعارض بين الحب لله والبغض لله أن يجتمع في شخص واحد، ليس هناك تعارض أن يجتمع الحب والبغض في الله تعالى في شخص واحد. فتقول: أنا أحب فلان في الله وأبغضه في الله، كيف ذلك؟ قلنا أن الحب في الله عز وجل معناه أنك تحبه لأنه يطيع الله تعالى، وإذا أطاع المرء ربه أحبه الله عز وجل. وأن تبغض في الله معناه أن تكره فيه المعصية، وإذا عصى العبد ربه كره الله عز وجل هذا العبد لكونه عاصيا، يعني يكره منه المعصية. ولذلك قال أهل العلم أن المرء لا يبغض كله، المؤمن لا يبغض كله أبدا. ما تقولش مثلا أنا أبغض فلانا، لا، قل أبغض في فلان بعض الخصال، أو إن قلت أبغض فلان قل أبغضه في الله، فلا بد من هذا القيد. أما أن تقول أنا أبغض فلان مطلقا إذا كان من أهل الإيمان فلا يجوز لك أن تقول هذا، لا يجوز لك أختاه أن تقولي أنا أبغض فلانة مطلقا، لا، بل الصواب أن تقولي أنا أبغض فلانة في الله، أو أبغض في فلانة الغيبة، أبغض فيها النميمة، أبغض كذا وكذا، فتذكر بعض الخصال التي يبغضها الله عز وجل، ولذا فأنت أو فأنت تبغضين في فلان أو تبغض في فلان هذا الخلق الذي يكرهه الله عز وجل. إذن خرجنا من هذه الجملة بفائدة عظيمة جدا، أن المرء يحب في الله أي لكونه طائعا لله تعالى، ويبغض في الله أي لكونه عاصيا لله تعالى. فالبغض في الله أن تبغض فيه الخصلة التي يعصي فيها ربه، والحب في الله أن تحب المرء لكونه يطيع الله عز وجل. ومن ثم ربما تحب أنت بعض أهل الفسق والفجور لكونه يفعل طاعة معينة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فتقول أحب في فلان أنه يطيع الله عز وجل في هذه الخصلة. ويا إخوتي اعلموا رحمكم الله أن إطلاق الأحكام على عباد الله عز وجل أمر ممنوع، يعني كونك تطلق حكما ولا تقيده هذا أمر عظيم جدا، لأن الشرع الحكيم قد وضع لنا أصولا وحدودا لا ينبغي للمرء أن يخرج عنها ولا أن يتعداها، بل لا بد له أن يلتزم بحدود الشرع الحكيم. إذن أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إن الحب في الله إخوة الكرام من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فعلينا أن نسارع في محبة أهل الإيمان، وأن نجنب الأهواء والأمور الشخصية مثل هذه الأمور الشرعية. يعني أنت مثلا أكره فلانا لأنه ثقيل، لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن تكرهه لكونه ثقيل، إنما ينبغي أن تكره فيه أنه عاصي لله عز وجل. كونك لا تنسجم مع فلان فلا ينبغي أن تعبر بالكراهة، لا ينبغي أن تقول أنا أكرهه لأني أجلس معه فأشعر منه بكذا وكذا، إلا أن يكون أمرا يتعلق بالشرع. إذن الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا أصولا وحدودا للمحبة وللبغض، نعم ينبغي أن تنتبه لهذا. أما الكافر غير المؤمن فإنه يبغض في الله قولا واحدا، يبغض في الله وإن عمل أعمالا صالحة، لأن هذه الأعمال الصالحة التي يعملها لا يعملها لله عز وجل، إنما يعملها لأجل شيء يريد أن يتقرب به في الدنيا، أو أن يحصل مالا، أو أن يحصل مكانة أو منزلة. والشرك بالله عز وجل معه لا يقبل عمل صالح أبدا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص اتفقنا إن الكافر يبغض من كل وجه، والمؤمن لا يبغض إلا من وجه، ويحب من وجه يحب فيه الطاعة ويبغض فيه المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أيضا فيه من الفوائد أن تحب المرأة لكونه طائعا لله عز وجل، لا يحبه إلا لله، فلا تحبه لأجل مصلحة. ممكن إنسان عاصي لله تقول: والله أنا بحب فلان. لماذا تحب فلان يا أخي؟ أنا بحب فلان لأنه يعطيني مالا، أنا أحب فلانا لأنه رئيسي في العمل فبيقدمني في العمل، أحب فلانا لأنه يفيدني بكذا وكذا، أحب فلانا لأشياء تتعلق بالدنيا، مع كونه عاصيا لله عز وجل. انتبه، لو أنه مطيع لله لا إشكال في ذلك، لكن لا ينبغي أن تصرف الحب الشرعي والبغض الشرعي إلا فيما يتعلق بأمر شرعي. انتبهوا رحمكم الله، الحب المقصود في هذا الحديث ليس هو حب فطري، ليس هو حب فطري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تآلف منها، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. تمام، الأرواح جنود مجندة، ممكن ترى إنسان فتستريح له، ممكن ترى إنسان فلا تستريح له، أنت لا تبغضه لكنك لا تستريح له، لا يدخل إلى قلبك. المرء يحب زوجته والمرأة تحب زوجها، هذا حب فطري بغض النظر عن طاعته لله. ممكن يحب المرء امرأته وهي كافرة بالله عز وجل، فهنا انتبه لمسألة الحب في الله والبغض في الله عز وجل الذي هو أمر شرعي، وبين الأمر الفطري، وهذه مسألة مهمة. ثم فارق بين المحبة الشرعية وبين المحبة الفطرية. المحبة الفطرية هي الميل، ميل القلب لفلان أو لفلانة. يبقى احنا متفقين الآن أنك تبغض في زوجتك، ها، تبغض في زوجتك التي ليست من أهل الإسلام كتابية مثلا، تبغض فيها أنها كافرة، ده البغض في الله، لكنك تحبها من باب ميل القلب إليها لكونها زوجتك فتأنس بها. يبقى فهمت الفارق بين الحب في الله وبين الحب الفطري اللي هو ميل القلب لإنسان معين. فهذا لابد أن يضبط أيضا في حديثنا عن الحب في الله والبغض في الله. الأمور الشرعية المتعلقة بالحب في الله والبغض في الله، أو الأمور الشرعية أقصد المتعلقة بالحب والبغض، ها، دي متعلقة بالحب في الله والبغض في الله، لا ميل، لا لا ليست متعلقة بميل القلب الفطري. فتلك مسألة مهمة جدا لا بد أن ينتبه إليها من يتكلم في الحب في الله والبغض في الله. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود في الكفر، هذا أمر لا بد أن يكون مستقرا في قلب العبد. فإن لم يكره العبد الكفر فلا شك أن عنده إشكال عظيم جدا، فمن أحب الكفر عياذا بالله صار من أهله. فلا بد أن يكره المرء الكفر مطلقا ولا يحبه أبدا، أن يكرهه مطلقا، سواء كان كافرا ثم عاد إلى الإيمان فيكره أن يعود إلى الكفر مرة أخرى، أو كان مسلما أصليا يعني نشأ على الإسلام فيكره أن يقع في الكفر، ولذلك يستعيذ بالله جل وعلا ويسأل الله تعالى أن يحفظه من الوقوع في تلك الخصلة التي لا يحبها الله عز وجل ولا يرضاها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث المتعلق بالحب في الله والبغض في الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي جمرة في مختصره لصحيح الإمام البخاري انتقى حديثا آخر من كتاب الإيمان، وقد بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب، ولم يذكر اسم الباب. فلنقف على بعض فوائد هذا الحديث، إن يسر الله أتممناه، وإن قدر الله عز وجل لنا فيه شيئا زائدا نرجئه بإذن الله عز وجل فنكمله أو نكمل بعض الحديث في درس قادم بإذن الله. أخرج في هذا الباب الذي لم يذكر له تسمية، الباب اللي قبله باب علامة الإيمان حب الأنصار، ثم في الباب هذا قال باب ولم يذكره، ثم ذكر حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وانتبه معي، عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كان من النقباء 12 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في مكة، بيعة العقبة الأولى، يبقى هو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. انتبه، وأيضا هذه البيعة بيعة سوى بيعة العقبة الأولى، دي بيعة متأخرة، سأذكر لكم سبب هذا التفصيل، لكن انتبه إن البيعة التي ستذكر الآن ليست هي بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى كانوا قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظوه وأن يأتي إلى أرضهم فيمنعوه مما يمنع منه أبناءهم، وأن يطيعوه في الأمر وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يحفظوا النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعوا عنه كما يدافعون عن أبنائهم، وأن لا يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط وفي المكره كما ورد في الحديث في صحيح البخاري وفي غيره، حديث بيعة العقبة الطويل المشهور في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره، ده بيعة العقبة، بيعة العقبة الأولى التي كان فيها عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت على ما ذكرته. أما هذه البيعة اللي هي بتسمى ببيعة النساء أو ببيعة النساء الصغرى اللي هي سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الممتحنة، وسميت بذلك لذكر تلك البيعة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على مثل تلك البيعة، ولذلك سيرد في بعض طرق الحديث ما يؤكد لك أن هذه البيعة هي البيعة التي كانت بعد بيعة النساء التي وردت في سورة الممتحنة، ولذلك هي متأخرة جدا عن عهد بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأولى دي متأخرة، دي كانت بعد فتح مكة، تمام. وهذا مهم جدا معرفة تاريخها لتعلق بعض الأحكام نسخا ومنسوخا بهذا الحديث الذي سأذكر. اسم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، فهم بعض أهل العلم من هذا الإيراد وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن هذا كان ليلة العقبة، وهذا قد خطأه الحافظ رحمه الله تعالى، أو خطأ من قال به من أهل العلم، وأورد جملة عظيمة جدا من الأدلة التي تدل على أن هذا الحكم كان متأخرا بعد فتح مكة وبعد إسلام أبي هريرة، بل بعد إسلام عمرو بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وبعد إسلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه، يعني عصبة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أو وفى بالتجديد وبالتخفيف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا ثم ستره الله، ومن أصاب شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ رحمه الله تعالى: ووجه إيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد حديث باب علامة الإيمان حب الأنصار، أي أنه متعلق بالأنصار. يبقى الوجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الماضي وذكر منزلتهم وما ينبغي من ورود المحبة لهم، ذكر هذا الحديث وأشار إلى أن الأنصار من فضلهم ومما يدل على فضلهم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجله بمحبتهم، وأن حبهم من الإيمان وأن بغضهم من النفاق لكون سابقتهم في الإسلام، ولكونهم نصروا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من فضائلهم وهو مسارعتهم في الإيمان في بيعة العقبة الأولى، وها هنا مسارعتهم في الالتزام بأمر الله عز وجل، الالتزام بأمر الله عز وجل، ولأنهم كانوا يسارعون في الخيرات فيلتزمون بما أمر الله، وينتهون ويجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه. خلاص، يبقى ما يتعلق بمبحث، وفي أيضا جزء يتعلق بمبحث الإيمان، يبقى في جزء يتعلق بفضائل الأنصار فذكره لذلك، وجزء يتعلق أيضا بالإيمان وهو بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، نفي الشرك، نفي الشرك يدل على ثبوت الإيمان، ووقوع في الشرك الأكبر يدل على ذهاب الإيمان، يبقى هو أيضا يتعلق من هذا الوجه لوجه آخر. يبقى في وجهين هذا الحديث في هذا الباب يتعلق بما قبله من وجهين: وجه يتعلق بكتاب الإيمان لما فيه من الالتزام بأمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه، وهذا يدل على زيادة الإيمان أو نقصانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة والذكر وينقص بالمعصية والفتور عن الذكر، بيزيد وينقص، يبقى يتعلق بالإيمان من هذا الجانب. أيضا الإيمان بالله عز وجل ينافيه الوقوع في الشرك الأكبر، فإن الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل معه ذنب أبدا، فالوقوع في الشرك الأكبر ينافي إيه؟ مطلق الإيمان بالله عز وجل. وهذا من أجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبادة هذا. نقف على حديث عبادة في شيء من يعني العجالة لنقف على أهم فوائده. يقول عبادة رضي الله عنه، طبعا عائذ الله اللي هو أبو عائذ الله هذا التابعي الجليل، ذكر لنا في الحديث أن عبادة ممن شهد بدرا، وإنما أراد بهذه التقدمة قبل أن يذكر الحديث أن يبين فضل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو أيضا أحد النقباء الذي شهد بيعة العقبة. ولا شك أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة والتزموا بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله في البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلهم الجنة، يعني من وفى بهذا له إيه؟ له الجنة. فهذا أراد عائز الله أن يذكر لنا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه له سابقة وفضل عظيم، فذكر كونه ممن شهد بدرا لأنها أعظم المشاهد عند الله عز وجل، وكذلك هو من السابقين الأولين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحب الكرام بالجنة، فهو من أهل الجنة قطعا بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوله عصابة، العصابة عدد من الناس، قيل هي الجماعة من العشرة إلى الأربعين، نص على ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. قال بايعوني، المبايعة هي إعطاء العهد والميثاق، يعني أعطوني عهدا وميثاقا، تمام، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرك بالله شيئا، وألا يسرق، وألا يزنوا، قال وألا تقتلوا أولادكم، ألا تقتلوا أولادكم. إنما خص الله عز وجل، خص النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البيعة النهي عن قتل الأولاد خاصة، وإلا لو قال على ألا تقتلوا مباشرة مطلقا، لو قال على ألا تقتلوا لكان أعم. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأولاد؟ قيل خصهم لأمرين. الأمر الأول ما كان يقع فيه أهل الجاهلية من وأد البنات، فلذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة على هذا، أي هذا من باب التخصيص، وإلا فالنهي عن القتل قد ورد في كتاب الله أيضا جل وعلا، وفي جملة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نص في البيعة على هذا لأن تلك خصلة، لأن هذه الخصلة من خصال الجاهلية التي كانت مشهورة عنهم، فلذلك خصها ألا تقتلوا أولادكم. وقيل خص النهي بقتل الأولاد لأنه جمع بين أمرين شنيعين، قتل جرم القتل، وجرم قطيعة الرحم، لأنه من قطع الرحم أن تقتل أبنائك أو أن تؤذي أقاربك، وأقرب الناس إليك هم الأبناء. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى الذي أكد عليه رب العالمين جل وعلا في بيعة النساء. قال ولا تأتوا ببهتان، البهتان هو الكذب. وخص النبي صلى الله عليه وسلم كما خص الله عز وجل ذلك في آية سورة الممتحنة على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ليه خص البهتان بالأيدي والأرجل؟ لماذا؟ قيل المقصود به يعني بين أيديهن، يعني في المستقبل، أو بين أيديهن يعني لا يقوم بفعل شيء مخالف لأمر الله عز وجل من الكذب أو البهتان، أي نوع من أنواع الفواحش، ألا يفعل هذا الآن ولا في المستقبل. بين الأيدي يعني الآن أو في المستقبل، كما أول هذا التأويل ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عنه في فتح الباري، هذا تأويل ابن أبي جمرة صاحب الكتاب الذي نشرحه الآن. وقيل إنما خص رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرجل والأيدي لأنها هي العوامل والحوامل، العوامل والحوامل، العوامل بمعنى المباشرة للفعل، أي حاجة تفعلها فيها بهتان، فيها ظلم، بتكون بالأيدي والأرجل، إما أن تستعمل الأيدي في البطش، وإما أن تستعمل الأرجل في السير إلى ما تريد أن تقوم بفعله. يبقى العوامل اللي بتقوم بها بالفعل، والحوامل التي تحملك حتى تسير إليه. فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأيدي والأرجل. طيب، قال ولا تعصوا في معروف، لا تعصوا في معروف. قال النووي رحمه الله تعالى إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم ترك المعصية، فعل المعصية بالمعروف. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال النووي رحمه الله تعالى ولا تعصوني ولا أحد من أولي الأمر منكم في المعروف. يعني يريد أن يؤكد إذا أمركم أولو الأمر في المعروف فلا تعصوا، وفي غير المعروف فلا طاعة لأحد. يبقى لا طاعة لمخلوق، فخص في المعروف، لأن هذا الحديث إنما هو في طاعة ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المؤمنين، فإن هذا سيتنزل أيضا في طاعة ولي الأمر. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الطاعة بالمعروف، الطاعة في المعروف واجبة، ينبغي أن تطيع ولي الأمر فيها. إذا كان الأمر يعني لازم أو ينبغي أن تأتي به وسيؤدي إلى وقوع ضرر يأتي على أهل الإسلام مثلا، وأمرك به ولي الأمر حتى وإن كنت لا ترغب فيه، فإنه يلزمك شرعا أن تطيع ما دام معروفا، ما دام معروفا. قال: فمن وفى، أي فمن ثبت على العهد، على عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفى أو وفى كلاهما صحيح بالتخفيف والتجديد، فأجره على الله. فمن وفى فأجره على الله عز وجل، أي أن الله تعالى، خلي بالك قوله فأجره على الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقوله أجره على الله دليل على المبالغة وعلى أن من وفى فأجره عظيم جدا، لأنه أضيف إلى الملك الغني العظيم جل في علاه. قال: فأجره على الله، يعني ربنا أخفى له عظم الأجر. ومن كان أجره قد أحيل على عظيم فهو عظيم، لو قيل من فعل كذا، من فعل كذا وكذا، فإن أجره عند الملك، ملك من ملوك الدنيا، عند رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية قد وعد بمن فعل كذا، ده يعني عندي أنا إكرامه. تخيل بقى، الإكرام يكون على قدر المكرم، فما بالك برب العزة جل في علاه. ولذلك أخفى الله عز وجل أجر هؤلاء الذين وفوا بعهد الله تعالى وميثاقه وبميثاق النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة، ليدلل على عظم أجرهم وعظيم ثوابهم، لأنه أضيف إلى الملك الغني جل في علاه. قال: فأجره على الله تعالى، ومن كان أجره على الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، إلى آخر الحديث. هذا الجزء يحتاج إلى شيء طويل من التفصيل، نرجئه بإذن الله عز وجل إلى الدرس الآتي، الدرس الخامس بإذن الله تعالى، نكمل فيه الحديث، لأن هذا الجزء يحتاج إلى شيء من التفصيل، فهو متعلق بمن فعل أتى بمعصية أو أتى بحد فعوقب على هذا الحد، فهل هو يكفر كفارة له أم لا، وهل يحتاج إلى توبة أم لا. طب ومن فعل معصية وستر نفسه، فهل هذا يقع تحت مشيئة الله عز وجل وإن تاب، أم أنه إن تاب غفر الله عز وجل؟ إذا مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، ولذلك نرجئها بإذن الله عز وجل إلى الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا، كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.